السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تعجب على صبي، لأنه رفع عنه القلم حتى يبلغ. الصبي لا يجب عليه شيء من الواجبات ويمنع منعا متأكدا من المحرمات، والقلم لا يجري عليه، ويؤمر بالواجبات والمستحبات من باب التمرين على العبادات، ويكف عن المحرمات. ولا تجب على صبي، وهم من لم يبلغ الحلم، وعنه تجب على من بلغ عشرا، رواية عن الإمام أحمد، لأنه مأمور بضربه عليها إذا أتم عشر السنين، والضرب عقوبة، والعقوبة لا ترتب إلا على ترك واجب. ها؟ الأمر بالأمر هل هو أمر به وإلا فلا، وإلا ليس كذلك. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ المأمور ولي الأمر أن يأمر من تحت يده إذا بلغ السن المشار إليه، يأمره: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. المسألة خلافية بين أهل العلم، فبمثل هذا ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها، لعبد الله بن عمر حين طلق زوجته. هل هذا أمر لعبد الله أم أمر لعمر أن يأمر ابنه؟ هو من هذا الباب، والمسألة فيها خلاف لأهل العلم معروف، ولكن الذي يهمنا هنا أن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ يدل على أنه لا يكتب عليه، وإن كان الأمر بضربه، والضرب لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، لكنه ليس من الأمور المتحتمة في مثل ضرب من ترك واجبا أو ارتكب محرما. هو ضرب تمرين، ضرب تأديب. فالمعلم يضرب الطالب إذا احتاج التعليم إلى ذلك، والأب يضرب ابنه، ولو لم يبلغ سن التكليف، ولم يقل أحد بوجوب هذا الأمر لأنه مأمور بضربه أو مأذون بضربه، لا، هذا كله من باب التأديب، والضرب يختلف في هذه الحالة عن ضرب على ترك واجب أو فعل محرم غير مبرح، ما يحقق الهدف ولا يترتب عليه ضرر، بخلاف الضرب على ترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يبالغ فيه حتى يرتدع تارك الواجب أو فاعل المحرم. أما في مثل هذه الحالة يضرب تحقيقا للأمر، لكن لا يبلغ به ما يبلغ بما في ما كان في حال ترك الواجب أو فعل المحرم. فرق بين أمر بضرب وأمر بضرب، وفرق بين المعاصي نفسها تتفاوت، بعضها يكون الضرب أقوى من بعض نظرا لشدتها وخفتها، وأما هذا فلا يدل على الوجوب، وإنما على يدل على شدة الحرص على تأديب هذا الابن أو الولد، حتى إذا كبر وبلغ سن الرشد يكون قد تمرن عليها. بعضهم يحسب كم يؤمر من مرة بالصلاة من تمام السبع إلى البلوغ قبل أن تجب عليه، كم يؤمر من مرة؟ ها؟ يعني إذا تعود سمعه على صلي يا ولد صلي يا ولد صلي يا ولد صلي يا ولد صلي يا ولد، ألوف مؤلفة. ها؟ سم؟ 8000 ضربتهن؟ عندك من بلوغه السابع من تمام السابع إلى بلوغه الرشد، وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر. وإذا كمل العشر يكون الأمر في حقه أشد وآكد. ها؟ نعم، هذا عاد مسألة ثانية، مضاعفات. ومسألة أمر الأولاد في وقتنا ومتابعتهم وإيقاظهم للصلاة أمر في غاية المشقة لوجود الصوارف والموانع، تجد الولد والبنت طيلة الوقت بيده جهازه وقد يغفل عن النوم، يغفل عن الأكل بسببه، وبعض الآباء يكون مصابا ببعض الأمراض التي يؤثر فيها الغضب، قد يقال لا تغضب لكن ما هو باليد، هذا مو باليد، غضب لله ما هو للنفس. فهل مثل هذا يكتفي بقوله صل ويطلع ويخليه، ولا لابد أن يستيقظ ويذهب معه إلى المسجد؟ ها؟ لأن مشكلة واقع كثير من الآباء والأمهات من كبار السن وعندهم الحرص الشديد على صلاح أولادهم وأدائهم للصلاة في وقتها، لكن قد يتضررون ضرر بالغ في مثل هذا. ها؟ له ما يتعلق به أكد مما يتعلق بغيره. من ترك صلاة ويصلي مع الجماعة يرجع لولده، لأن الجماعة فايتة سواء لا. بعض الأولاد عذاب، والله عذاب على أهله. يوقظه أبوه ويدخل الدورة علشان يتوضأ ثم يرجع وينام. ما يشعر لأنه متسبب، ما ينام. هم بعد الإشكال في كبار موظفين يركبون الساعات والمنبهات على الدوام، وهذا صدر فيه فتوى قوية جدا من بعض الشيوخ. نعم. ويكل هذا إلى الأم أو الأخت أو شيء من هذا ممن ينوب عنه، إذا أدى ما عليه وخرج وخاف على نفس على فوات الصلاة صلاته هو، وأكل ذلك إلى أمه. شوف إلى أن يقيم ويدخل الإمام يوم الجمعة والجوال باليد يتابع قام وما قام وكذا. الله يصلح النية. وفي المقابل يوجد شباب صغار ومتوسط الأعمار هم الذي يقضون الآباء والأمهات. طيب إذا كانت الصحة تتأثر، يرتفع الضغط أو يرتفع السكر وقد يصل إلى حد إغماء، نقول يسقط عنه مثل هذا؟ لا يكلف، لا يكلف الله نفسه. لا يكلف الله. لا هو الأمر لا بد منه، تطبيق قوله مروهم يأمره، لكن ما يصل إلى حد يضر به، لا يصل إلى حد يضر به. إذا حاول معهم بالذات إذا وصلوا بلغوا وكان لا يصل، هل يقاطعهم عقابا؟ والله الهجر في مثل هذه الحالة إذا كان يجدي ويرتدعون تعين، إذا كان لا يجدي ويزيد في غيهم وضلالهم وعتوهم فالهجر كما قال أهل العلم علاج. يكافئه. لا المكافأة هذه يستحق. جامع صوري ها؟ أحسن من توفيتها عن وقتها، أفضل. ولكن لكنه يفوت الجماعة أحسن. ها؟ لكنه يفوت الجماعة. ما هي مسألة جماعة الآن، مسألة جماعة، لأن حتى وجدنا من يستعمل الشدة مع أولاده، نجد من الأولاد مصلي بلا وضوء، بلا وضوء. شماعة الهادي الله. ووضع الأولاد في زماننا هذا محرج للآباء والأمهات إلا من هداه الله. والوسائل المعينة على الانفلات والضياع الآن على أشدها. أول شيء أدركناه أيام الصبا، الولد إذا استفتى أبوه وقال أنه ما يقول تفوتها الصلاة، قال اطرده عن بيتك، اطرده. كان هذا علاج في ذلك الوقت، لأنه اطرده وين يروح؟ يفسد. ها؟ إذا غابت الشمس رجع لهاله. لكن هالحين الليل عندهم أفضل من النهار. تلقاه مفسد، تلقفه شياطين الإنس. على كل حال، على كل حال هذه معاملة بين العبد وبين ربه، إذا أدم عليه ما عليه من كلام الناس، وإذا دفع عن نفسه دافع عن نفسه أنه قال فعل الأسباب المقتضية لإيقاظهم وما الشكوى. كنا نمر نظن هذه الأمور نظرية حتى ابتلينا في بيوتنا. ها؟ نول ما هنا كهرب ولا في استراحات. والإشكال إنك لو قلت له اطلع وطلع راح تدوره، تبي تبلش تدوره عشان تجيب. مهما الآن صغار أطفال في سن 5 و6 و7 سنين يقولون كلاما ما يتصور أحد. نسأل الله الهداية. اللهم اهد ضال المسلمين وأصلح نساءهم وذراريهم، ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بلغ 10 ويؤمر بها لسبع لتمام 7 سنين وتمام 10 سنين ويضرب على تركها 10. النص صريح صحيح، مروا أولادكم بالصلاة 7 أضربوهم عليها 10. لكن الإشكال في وجوبها على من بلغ 10، والسبب أن الضرب عقوبة والعقوبة لا ترتب إلا على ترك واجب. هذا مأخذ القول بوجوبه على من بلغ 10، والصواب أنها لا تجب إلا على من كلف، أما من لم يكلف فالقلم مرفوع عنه، مع أنه يؤكد عليه ويضرب ويتابع ويؤتى بالأساليب المختلفة من الترغيب والترهيب. نسأل الله الإعانة والتوفيق. الضرب المناسب الذي لا يضر به غير مبرح، لا يكسر ولا يجرح ولا يؤلم، اللي ما يؤلم وجوده مثل عدمه. بالمناسبة واحد جايب لأبوه ورقة من مدرسته، وفي المرحلة المتوسطة من مدرسته، من أجل أن يؤدبه، لأنه حصل منه عبث وشغب بالمدرسة، كتبوا له خطاب أدب الولد. يوم استلم الأب الخطاب وقراه قال تعال، هرب الولد مر يلوف عليه عصا ويكسر يده. يوم صار من الغد راح من المدرسة الولد مجبور في شبيرة. قالوا ماذا صنعت مع الولد؟ قال الله يعمي قلوبكم ما تشوفون. هذا اللي صنعت بالولد. كسرت يده. فالمسألة تسديد ومقاربة والإضرار لا يجوز، والزيادة عن ما يحقق الهدف أيضا لا يجوز. فالمقصود تحت، وهذه من المضايق، هذه من المضايق الأنظار، لأنه مسألة انفراط، إن زدت قليلا فر وهرب وترك، وإن نقصت قليلا ازدراك ولا رأك شيء، فتحتاج إلى توازن. وأدركنا المدرسين في المدارس يضربون الطلاب الصغار أشد من الحدود، وصار فيه جدوى ونتائج وحرص من الطلاب ومن أولياء أمورهم، لكن الإشكال أن نصف الطلاب يهربون من المدارس ولا يدرسون بسبب ذلك. والتساهل والتسامح الزائد الذي نعيشه الآن له ضرائبه. فالمسألة مسألة علاج، يحتاج إلى نظر دقيق في المسألة. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها. فإن بلغ في أثنائها في الركعة الثالثة من صلاة الظهر كمل 15، وهذا يحتاج إلى ضبط الولادة بالدقيقة. بلغ في أثنائها أو بعدها، كمل صلاة الظهر وبلغ في وقتها، في وقت لزمه إعادتها لأنه صلاها بنية النفل، لأن غير البالغ يصليها نفل ما يصليها فريضة، والنافلة لا تجدي ولا تغني أو تجزي عن الفريضة. لكن هل حفظ عن سلف الأمة والصحابة والتابعين أنهم قالوا قم يا فلان صل بلغت؟ هو أدى ما عليه، فرض الوقت أداه بصفة مسقطة مجزئة مسقطة للطلب بشروطها وأركانها وواجباتها، فلا وجه للأمر بإعادتها. لكن إذا عرف وقت ولادته هل ينتظر إلى أن يبلغ؟ يبلغ الساعة 2 الظهر والصلاة الساعة 12، يقول بنتظر إلى 2 وأديها في الوقت فرض. ها؟ لا يلزمه، ولا عرف هذا عن أحد من أئمة الإسلام، لا يلزمه أصلا. هذه أمور انسيابية، مثل نمو الزرع والشجر ونمو جميع الأمور، تنمو تدريجيا ولا يحس بالنقطة التي يكون بها التمام. يمكن بلغ 15 ويمكن بلوغه قبل ذلك، يكون بلوغ قبل ذلك بعلامات أخرى أو بأشياء حس بها أو لم يحس. أي نعم، هذا عند الجمهور، عند الجمهور، وإن كانوا يبون 18 الحين. ها؟ كم؟ المالكية قول عند الحنفية، قول عند الحنفية، ولا يدرون بهل تقول تراهم. ها؟ هم يذكرون عن الحنفية، هل رأيكم جديد يا المالكية؟ حقوق الإنسان تبي تفرح بكم. تأكد ما قرأت في المالكية، لكن أنتم أعرف. ها؟ الله المستعان. ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها لأن أداءها في وقتها الوقت شرط لصحتها، وهي فريضة مكتوبة موقوتة، ومواقيتها حددت بالسنة قولا وفعلا، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عليه إلا لمن ينوي الجمع، لمن يسوغ له الجمع وينويه ويؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، هذا يجوز له ذلك. أو لمشتغل بشرطها، مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، الذي يحصله قريبا، ما شخص ما عنده سترة وبيصلي الظهر يقول له افتحوا الناس العصر دكاكينهم، راح تشتري قطعة قماش وراح تبال الخياط فصلتها ثوب، فات أوقات. إذا كان يشتغل بشرطها ويحصله قريبا هذا لا مانع من تأخيرها ليصلي صلاة كاملة بشروطها وأركانها. وهو ما صلى في وقت الثانية التي تليها يتجه القضاء، التي تجمع إليها يتجه. مجرد الجهل لا يعذرون به، يعذرون بترك بالإثم ولا يعذرون بترك الفعل. ومن جحد وجوبها كفر إجماعا، وكذلك وجوب بقية الأركان، من يجحد وجوب شيء علم من دين الإسلام بالضرورة هذا يكفر، ومن جحد وجوبها كفر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فإن تركها تهاونا لا جحودا، تركها تهاونا، ترك الصلاة ومقر ومعترف بالوجوب وأنها من أركان الإسلام، دعي إلى فعلها. بقية الأركان هذا بالنسبة للصلاة، أما الجحود في جميع الأركان يكفر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. الصلاة مسألة الجحود مفروغ منها، ومسألة التهاون والكسل مع الاعتراف بالوجوب التكفير قول، وله وجهه لأهل العلم كما دلت عليه النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. تفضل. الله أكبر الله Yeah. ولا يستغني عنه إذا ساغ له الجمع دخل فيه، إذا ساغ له الجمع إذا ادخلوه غرفة العمليات قرب صلاة الظهر وقرروا أن العملية تحتاج إلى 4 ساعات مثلا تستوعب الوقت ولا يمكن أن يصليها قبل أن يدخل يسوق له الجمع. الطبيب ولا هو هذا مثل ما قلنا في كتاب مسألة من شغل عن إتمام الصلاة في وقتها، من شغل عن إتمام الصلاة في وقتها فهل يصليها في وقتها على حسب حاله كما حصل في صلاة الخوف، أو ينتظر حتى يصليها على وجهها وتمامها ولو خرج وقتها كما في غزوة الأحزاب خندق؟ هذه مسألة مختلف فيها من أهل العلم وأفتي فيها في مسألة الأطباء الذين يعالجون في هذه الكارثة، يحتاجون إلى أن يعالجوا المرضى ويطول بهم الوقت، فإما أن يصلوا على حسب حال بالإيماء أو ينتظروا حتى يخرج الوقت، والذي أعرف أن اللجنة أفتوهم بصلاتها بعد طلع وقتها، وقول معروف عند أهل العلم، ودليله تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، صلاة العصر ما صلى إلا بعد المغرب عليه الصلاة والسلام. شلون بيجمع؟ ملزم انه يتاخر، ملزم هو بيدخل قبل اذان المغرب مثلا او قبل صلاه الظهر بدقائق او يقدمك على الوقت، مضطر ياخر، لا سيما المريض الذي ببنج ومثل يصحي مثل هذا ما في اشكال. ومن جحد وجوبها كفر، وهذا بالنسبة لأركان الإسلام بالنسبة للشهادتين هذا ما في تردد في أنه لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين. وبالنسبة للصلاة الأمر كذلك في الجحد إجماعا، ومثله بقية الأركان العملية كذلك. وأما من ترك تهاونا وكسلا فقد قيل بكفره في الصلاة قول واضح وبين وله أدلته، وبقية الأركان قول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد أنه يكفر بترك واحد من الأركان العملية. الصلاة عرفنا حكمها، وإن اختلف فيها من اختلف من أهل العلم ورأوا أنه لا يكفر إذا اعترف بوجوبها، لكن القول الذي يدل عليه الدليل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. استدل بهذا من يقول بكفر تارك الحج. من وجد زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، في كلام عمر بن الخطاب. والأركان أمرها شديد وشأنها عظيم، لكن على القول بوجوب مثل الحج على التراخي لا على الفور، وهو ينوي أن يحج، حج هالسنة حج الجاية واللي بعده، ثم يعرض له ما يعرض وفي نيته أن يحج. لذلك القول بوجوب الحج على الفور قول معتبر عند أهل العلم، ومن أخره بغير عذر يأثم، والله المستعان. أحسن الله. الحديث لا يحل دم غير المسلم إلا بثلاث. لا يرد هذا، الحنفية يستدلون به على أنه لا يكفر من لا يجحد الصلاة لكن يكسب التكاسل. طيب جحد الصلاة من الثلاث؟ لا، هو لا يجحد. اللي جحدها هي من الثلاث. أنت إذا أنت بتقيد بالحديث إذا جحد الصلاة ترى من ها؟ إن يعني أنت افترض أنك أنت ما ترى إلا هالثلاث، هل جحد الصلاة من هذه الثلاث؟ أحسن الله إليك. ها؟ أقول أيضا قوله التارك للدين فارق الجماعة، نقول إن ترك الصلاة ترك للدين فيفارق الجماعة، ادخل في الحديث. ترك بعضهم يقول ترك فرض أو فرضين أو ثلاثة لا يسمى تارك حتى يتركها بالكلية، قيل ذلك من ها؟ والله إذا ترك حتى يخرج وقته هذا تارك لهذه الصلاة، وهذه من جملة الصلاة، والله المستعان، والأمر عظيم. ثم إذا جاء التحقيق والمقاضاة وعرضه على القضاء وعلى الحكم الشرعي، الحاكم ينظر في أمره، لأنه لا يحكم بكفره إلا بحكم حاكم. فإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. وجب قتله لكن هل يكون قتله كفرا أو حدا؟ على القول بكفره يكون كفر، وتترتب عليه الأحكام المترتبة على الردة. وعلى القول الثاني بأنه لا يكفر حتى يجحد يكون قتله حدا. وعنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاثا، لأنه ما يسمى تارك بمعنى الترك إلا إذا تكرر منه الترك. مثل ما قيل في مسألة المبتدأ، فإن تكرر ثلاثا فحيض، هنا تكرر ثلاثا فترك. ويضيق وقت الرابعة، الثلاث ضمن تركها، الرابعة ينظر حتى يضيق الوقت، فإن ضاق وقتها وجب قتله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، علّه أن يعود، أي علّه أن يفي، علّه أن يرجع. سن الله إليك، ثلاثة أيام أو يكرر عليه الأمر ثلاث مرات. هي الثلاث محتملة، والظاهر أنه يكرر عليه، تردد عليه، هو أولا سجنه متعين وواجب، والحنفية ومن يقول بأنه لا يقتل يسجن حتى يصلي أو يموت، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين، القول بأنه يكفر بمجرد الترك تهاونا وكسلا، هذا يقتل مرتد كافر، ترتب عليه الأحكام، أحكام المرتد، حيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث أقاربه المسلمون إذا قلنا بكفر. وإذا قيل يقتل حد وأنه لا يزال في دائرة الإسلام ولكن شأنه عظيم وأمره إلى الله والأمر في غاية الخطورة، ترك الصلاة شأن عظيم. يقول بعض الشراح في صلاة الجمعة، يقول وترك الجمعة لا شك في أنه تيسير للعسرى، ايش معناه؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذا لا شك أنه في حكم المكذب لله، مكذب بوعده ووعيده، وإلا لو اعترف بذلك وأقر وأذعن ما وصل إلى هذا الحد. ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة أطال في تقرير مسألة كفر تارك الصلاة، وحشد عليها الأدلة وأقوال السلف، ونقل عن سلف الأمة وأئمتها لا سيما الصحابة أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، وهذا نقل عن كافتهم، كانوا لا يرون، هذا في حكم الاتفاق، شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أمور حدثت واستجدت في بيوت المسلمين كنا نسمع بها في الأقطار، وأنهم يحرصون على صلاة الجمعة ولا يتخلف عنها أحد، وبقية الأوقات الفروض لا يعطونها حقها من العناية والرعاية، والسبب في ذلك أقوالهم في صلاة الجماعة، اللي يقول فرض كفاية وبيصلي ببيته، واللي يقول كذا وكذا من الأقوال التي تزهد في الصلاة. وأما الجمعة فهي فرض عين عند الجميع. ترى الزحام الهائل في صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات. نسأل الله السلامة والعافية. لا لا ما في، هذا آخر درس، حتى بعد الصلاة ما في شيء. يقول لا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة. وتراجع بسبل السلام لقيته. السلام عليكم. سلام الله يوفقك، جزاك الله خير شيخنا، الله يرفع قدرك. الله يكرمك. تفضل يا اخي. وقت كم باقي؟ نهاية الآن تعمل ها؟ عنده عمل؟ لا، أرجع من الأسئلة.